بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع مكة في يوم الميلاد، يوم أن أذن بلال رضي الله عنه وأرضاه يوم الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يقول الإمام البخاري وهو يصل إلى يوم الفتح، قال: باب غزوة الفتح. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد إلى روضة خاف، فقال لنا: انطلقوا إلى روضة خاف، فإن فيها ضعينة لحاطب بن أبي بلتعة قد كتب كتابا إلى كفار قريش يخبرهم أننا قادمون عليهم. قال علي رضي الله عنه: فانطلقت أنا والزبير والمقداد وكلنا فارس تعدو بنا خيولنا، حتى أتينا روضة خاف وهي قريبة من المدينة. قال: فالتفتنا فإذا الضعينة بين الشجر، قال: فقلنا لها: أعطينا الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. قال علي: والله لتسلمن الكتاب أو لنجردنك. فقالت: استفوا عني لأخرجه من بين ضفائري، كان في رأسها. فأخرجت الكتاب، فأخذه علي رضي الله عنه والزبير والمقداد وعادوا إلى المدينة، ففتحه عليه الصلاة والسلام وقرأه، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة. أما بعد، فإن محمدا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا قادم عليكم بجيش كالسيل، أقبل يتلو بعضه بعضا كالليل، فأنقذوا أنفسكم والسلام. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة وقال: ما حملك على ما فعلت؟ كيف خنت الله ورسوله؟ فقال حاطب: والله يا رسول الله ما تبدلت بالكفر بعد الإيمان، ولكني رجل حليف لقريش ولست من أنفس قريش، وأطفالي وأهلي ومالي عند قريش، وأصحابك كل منهم من قريش، فخفت على أهلي ومالي فأردت أن أتخذ يدا عندهم، فهذا الذي حملني على ما صنعت. فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني لأضرب عنق هذا المنافق، فإنه خان الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان هذا من أهل بدر، فبكى عمر وقال: الله ورسوله أعلم. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، الآية. هذا الحديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، وهو يشهر بحديث حاطب بن أبي بلتعة، وله أسباب أوردها أهل العلم. ثم أخذ الإمام البخاري يستطرد بقصة الفتح والكتائب التي جمعها صلى الله عليه وسلم. والفتح، فتح مكة، كان في السنة الثامنة للهجرة على صاحبها الصلاة والسلام، وذلك أنه عاد صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. ولما اصطلحوا كان من ضمن بنود الصلح أن تضع الحرب أوزارها 10 سنوات، ولكن كفار قريش غدروا وأتوا إلى أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحلافه خزاعة، فكانت بطن نصح للرسول عليه الصلاة والسلام، وبني بكر كانوا أحلافا لقريش. فأتوا بني بكر هؤلاء فقتلوا رجلا من خزاعة، وهذا معناه نقضا للصلح. معنى هذا أنه نقض للصلح الذي تم ووقع عليه كل من الطرفين، طرف الرسول عليه الصلاة والسلام والطرف الآخر طرف المشركين عنهم سهيل بن عمرو. فلما قتلوا هذا القتيل خاف أبو سفيان وهو في مكة لا يأتي الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإذا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر في المدينة أن أحلاف قريش قتلوا رجلا من أحلافه سوف يغضب عليه الصلاة والسلام ويعلن الحرب على أبي سفيان وعلى القرشيين. فسبق بديل بن ورقاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فوصل عنده في الليل إلى المدينة وأخبره قال يا رسول الله نقضت قريش عهدك ووعدك قتلوا رجلا منا. فسكت عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه مغضبا. فرجع بديل بن ورقاء هذا مندوب خزاعة فلقيه أبو سفيان قال من أين أتيت؟ وأبو سفيان كان ذكيا من أذكياء الناس، رجلا داهية مارسا باذلا. قال من أين أتيت يا أبو ديل؟ قال كان لي مال بالغابة ذهبت إليه ثم مررت على خزاعة أسلم عليهم، يعني قبيلته. فنزل أبو سفيان إلى بعر بعير جمل بديل ففته فوجد النوى فيه. قال كذبت ولكنك كنت في المدينة تخبر محمدا. ثم ذهب على محمد الصلاة والسلام، ذهب أبو سفيان فركب ناقته فوصل إلى المدينة فلم يجد أحدا في البيوت، كانوا في مجتمع مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد. فدخل على ابنته، وابنته كانت زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رأته ما استقبلته ذاك الاستقبال الحافي، وما رحبت به، وما هشت وبشت في وجهه لأنه كافر، وهذا علامة الموالاة والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فدخل وبيده عصا وقد ربط ناقته، فأتى إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى فراشه، فسبقته إلى الفراش فلفته وسحبته عنه، فقال لقد أصابك بعدي شر، كيف تسحبين عني فراش زوجك؟ قالت هو طاهر وأنت مشرك نجس. فقال فأخبرها الخبر فقالت ما أجد لك إلا هؤلاء النفر يشفعون عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال من هم؟ قالت اذهب إلى أبي بكر ليشفع لك، لأنه خاف أن يهاجمه صلى الله عليه وسلم بجيش في مكة. فذهب أبو سفيان إلى أبي بكر فأخبره الخبر، قال وتظن يا أبا سفيان أني أشفع لك عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال والله ما أنا بفاعل. فذهب إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فأخبره الخبر وأبو سفيان عنده. قال عمر ماذا تريد؟ قال تشفع لي عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال اللهم ما كان بيننا وبينك من عهد نسأل الله أن يقطعه، وكان ما كان بيننا وبينك من حبل نسأل الله أن لا يتمه، والله لو لا أجد إلا الذر لحاربتكم بالذر. فقال أبو سفيان جزاك الله من رحم شرا. ثم خرج من عنده فوصل إلى عثمان فأخبره قال ما أشفع. فذهب رضي الله عن الصحابة إلى علي بن أبي طالب، فوصل إلى علي فوجده في البيت فأخبره الخبر قال ما أجترئ. فقام أبو سفيان إلى فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا فاطمة اشفعي لي إلى أبيك ألا يطعنا بالخيل بكرة النهار. قالت ما أجرؤ. قال فقومي بابنك الحسن فضعيه في حجر جدي ليكون هذا الحسن سيدا أبد الدهر ليشفع بين الناس. قالت ما بلغ السن أن يشفع. فقال يا ابن أبي طالب أنت أقرب الناس مني رحما، وهذا صحيح لأنهم أبناء عم، هؤلاء من بني عبد شمس وهؤلاء من بني هاشم من الأعياص أو من آل شمس أغر كغرة الفرس الجوادي. فقال علي وجدت لك حلا. قال وما هو؟ قال اذهب فإذا صلى الناس العصر فقم قل أجرتكم أيها الناس. وأراد علي أن يضحك عليه أمام الناس رضي الله عن علي. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس العصر قام أبو سفيان فوقف في المحراب والتفت إلى الناس وهما صلى معهم وقال قد أجرت ما بينكم أيها الناس. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال أتقول ذلك يا أبا حنظلة؟ قال نعم. ثم ولى إلى مكة. وصل إلى أهل مكة وأهل مكة على حر من الجمر، لأنهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه الخبر بقتل الخزاعي، وهذا معناه نقض الصلح وبداية المعركة. فوصل أبو سفيان إليهم فقالوا ما الخبر؟ فأخبرهم قال وجدت الناس قريبين إلا عمر فوجدته أدنى العدو. قالوا فماذا فعلت؟ قال تكلمت في الناس فأجرت فيما بينهم. قالوا فماذا؟ قال محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبسم وقال أهكذا تقول يا أبا حنظلة؟ قالوا قد ضحك عليك ابن أبي طالب وما أجدى موقفك منك شيئا فترصد. وصلى صلى الله عليه وسلم العصر من اليوم الثاني، ولما انتهى من صلاة العصر وإذا رجل خزاعي اسمه عمرو بن سالم من القوم الذين قتل منهم القتيل دخل بعصاه وعقل ناقته في طرف المسجد ورفع صوته ينشد يقول: يا رب إني ناشد محمدا، يا رب إني ناشد محمدا، عهد أبينا وأبيك الأكلدة، يعني في يوم الحديبية، يقول: أنشدك العهد والعهد والعقد، عهد أبينا وأبيك الأكلدة، فادعوا عباد الله يأتوا سرمدا في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، وقتلونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم التفت عليه الصلاة والسلام فوجد السحابة قد مرت من أمام المسجد متجهة إلى مكة، سحابة في السماء، فقال: هذا العنان، هذا النصر على كفار قريش. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى القبلة ورفع يديه ثم قال: اللهم خذ عليهم أسماعهم وأبصارهم فلا يعلموا بنا حتى نطأوا أرضهم أو نطأ أرضهم. فأخذ الله أسماعهم وأبصارهم، ولكن حاطب بن أبي بلتعة وهو أحد الصحابة الأخيار من أهل بدر تذكر أن له أطفالا ونساء في مكة، فأراد أن يمنعهم من كفار قريش ليتخذ عند كفار قريش يدا، فكتب رسالة، الرسالة السابقة، وأتى الوحي من السماء على لسان جبريل يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن حاطب بن أبي بلتعة قد كتب رسالة يخبر كفار قريش، ومعناه إذا أخبرهم اعتدوا واستعدوا وتواجهوا في الطريق. والرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يفاجئهم فلا يشعرون به إلا وقد طوق مكة من كل جوانبها. فأخبره جبريل فأرسل صلى الله عليه وسلم كما سمعتم عليا وهو فارس الطوارئ، هو والزبير بن العوام البطل الحواري والمقداد رضوان الله عليهم جميعا، فأخذوا الرسالة وأتوا عرضوها للرسول عليه الصلاة والسلام، فاستدعى حاطب فأعلن معذرته فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر لحماسه للإسلام ولغضبه لله ولرسوله ما صدقه، حتى قال له صلى الله عليه وسلم: ما تدري يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه من الذنوب التي غفر الله لحاطب بها، ولذلك ضرب حاطب مولا له، فذهب هذا المولى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ضربني حاطب، والله إن حاطب من أهل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، حاطب من أهل الجنة، إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا ثبت، فإن الله عز وجل تجلى للناس يوم بدر، يوم التقى الجمعان، يوم كان المسلمون بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منهم، فتجلى لهم الحي القيوم وقال عز من قائل: اعملوا ما شئتم، يعني المؤمنين، فقد غفرت لكم، وفتح الله لهم أبواب الجنة، فهم من أفضل الناس ومن أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من التحقيق مع هذا الصحابي الجليل عذره وعفى عنه، وأمر صلى الله عليه وسلم الناس أن يتهيوا، فكانوا عشر كتائب: سعد بن هذيم وجهينة وأسد ومزينة وأشجع وغفار وأسلم ومن لف لفهم، هذه ثمان كتائب، والأنصار في كتيبة والمهاجرون في كتيبة، ومضوا رضوان الله عليهم وأرضاهم والرسول صلى الله عليه وسلم قائدهم، وقد أنزل عليه من ذي قبل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا: أي فتح يا رسول الله؟ فأخبرهم أنه فتح خيبر ثم فتح مكة. وصل عليه الصلاة والسلام وكان في رمضان صائما، فلما بلغ الكبيد شق الصيام على الناس وكانوا ما يقارب 10,000، فدعا بالإفطار فأفطر صلى الله عليه وسلم، وأعلن الإفطار في الناس فأفطروا جميعا إلا بعض الناس أبوا أن يفطروا وتحرجوا وتأثموا. يا سبحان الله، أتقى الخلق لربه وأخشاهم لمولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في رمضان وهم يتحرجون. فلما سمع صلى الله عليه وسلم أنهم لم يفطروا قال: أولئك العصاة. وهذا في صحيح مسلم. قال: فلما بلغوا مر الظهران قال أنس: فنزلنا فأتى صلى الله عليه وسلم في منزل، قال: فمرت أرنبة فأنفجناها يعني صاردناها. قال ففرت فصدتها فأتيت بها أبا طلحة الفارس المشهور فذبحها وطبخها وأهدى وركها لرسول البشرية صلى الله عليه وسلم فقبله وأكله. وهذا من الأحداث في الطريق يرويها ابن كثير وابن حجر إيناسا أو متابعة لوقائع انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة. ونزل صلى الله عليه وسلم قريبا من الظهر فوجد الأراك وعليه ثمر أحمر فأتى يأكل صلى الله عليه وسلم منه، فلما رأه الصحابة نزلوا يأكلون معه مشاركة له، لأنهم إذا رأوه في أمر شاركوه من الحب ومن التوقير والاحتشام. فقال عليكم بالأسود من الكباث يعني من الثمر. فتبسم الصحابة وقالوا كأنك رأيت الغنم يا رسول الله. قال نعم رأيتها، وما من نبي إلا رعى الغنم، لأنه لا يعرف الثمر الأسود من الأحمر من الجيد من الكباث، هذا ثمر الأراك إلا من رعى الغنم. فأخبرهم بذلك. وصل عليه الصلاة والسلام إلى مشارف مكة وما أتاه خبر، بل ما أتى قريش، لأنه دعا عليهم أن يأخذ الله على أبصارهم وأسماعهم فلا يأتيهم أي خبر، فما علموا أبدا أنه تحرك بجيش. وهذا خلاف ما أقره العقلاء باستقراء من أحوال الأمم، أن الجيوش العظيمة إذا تحركت من مكان إلى مكان لا بد أن يأتي خبر من التجار ومن الرعاة ومن المسافرين ومن المتنقلين ومن الأعداء ومن الجواسيس، لكن هؤلاء ما أتاهم أي خبر وهم في مكة. فنزل عليه الصلاة والسلام فوزع جيشه 4 أقسام. كان الجيش الأول مع سعد بن عبادة وهي كتيبة الموت كما سماها أبو سفيان، والموت الأحمر كان كامن في هذه الكتيبة كما يقول ابن حجر، وقائدها سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، والكتيبة الأخرى يقودها خالد بن الوليد ودخلت من الخندمة وهي التي قاتلت أشد القتال يوم الفتح، والأخرى يقودها أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، والرابعة وأتت من جنوب مكة عليها الزبير بن عوام حواري الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما نزلوا طوقوا مكة من كل النواحي، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الجيش أن يشعل كل واحد منهم نارا فتوقد، فقام كل جندي فجمع حطبا وأشعل نارا، فأخذت جبال مكة تلمع في الليل حتى أصبح كأنه نهار. فخرج أبو سفيان وأخبروه بعض الرعاة أنهم يرون نارا في جبال مكة، فقال للعباس يا أبا الفضل اخرج معي فإني سمعت أن هناك نيران في نواحي مكة. فخرجوا ومعهم الحكيم بن الحزام وبديل بن ورقاء، فنظروا إلى الجبال فقال أبو سفيان ما هذه النيران؟ كأنها نيران عرفة يعني يوم الحج. فقال حكيم أظنها نيران بني عمرو. قال بني عمرو أذل وأقل من ذلك. قال أظنها نيران خزاعة. قال خزاعة أذل وأقل من ذلك. فقال العباس لما علم أنه الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا سفيان انقذ نفسك، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلنك بكرة النهار. قال وما الحل يا أبا الفضل فداك أبي وأمي؟ قال اركب معي، فهذه بغلة الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت بغلة شهباء. فركب في عجزها ومر بالمخيمات والمعسكرات خيمة خيمة ومعسكر المعسكر، لا يعرفه الأنصار، ما يعرفون أبا سفيان إلا النادر منهم، ولا يعرفه قبائل العرب. فلما مر بخيمة عمر سار عمر إلى خيمته فاختلع سيفه سالا إياه وأتى وراء البغلة، فلما رأى العباس عمر يطاردهم حرك من البغلة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعمر ينادي في الناس عليكم بأبي سفيان عدو الله أمكن الله منه. فدخل أبو سفيان وراء العباس في خيمة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث القيادة وحيث الحلم وحيث الكرم، من زار بابك لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوليت من منني، فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن. فنزل العباس وأنزل أبا سفيان، فلما رآه صلى الله عليه وسلم تربى عليه الصلاة والسلام وقال يا أبا سفيان أما علمت إلى الآن أن لا إله إلا الله؟ أما علمت أنه لا أكبر من الله؟ فما لك تفر يا أبا سفيان؟ فدخل عمر ولم يرد أبو سفيان، فقال عمر يا رسول الله أمكنني من عدو الله ومن عدو رسوله والمسلمين، هذا أبو سفيان أمكن الله منه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس يا عمر، والسيف مسلول بيد عمر رضي الله عنه وأرضاه، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. فنزل وجلس، فأخذ يلح عمر لا يريد الصلح مع أبي سفيان يريد قتله. فقال العباس هون يا عمر غضبان، فوالله لو كان من بني عدي بن كعب ما فعلت ذلك، يعني أسرة عمر. فقال عمر: وهون أنت العباس، فوالله لإسلامك أحب إلي من إسلام أبي الخطاب، لأن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام أبي، وما يحبه صلى الله عليه وسلم أقدم مما أحبه أنا. ثم تكلم صلى الله عليه وسلم مع أبو سفيان فقال: ألا تقول لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: ما أحلمك وما أكرمك وما أوقرك وما أجلك من هذا الكلام، يريد أن يستدر عطف الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال العباس: يا أبا سفيان أسلم، لا يقتلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أني رسول الله. قال: أما هذه ففي النفس منها شيء. نعم. قال العباس: يا أبا سفيان أسلم. قال: وأشهد أنك رسول الله، يعني دفعها لأنه خاف من السيف المصلح. فقال عليه الصلاة والسلام لما خرج أبو سفيان وقد حقن دمه بالإسلام: يا عم، يعني للعباس، احبسه عند غدير الخطم، وقيل عند العقنقل، وقيل عند مجرى الوادي، حتى تمر عليه الكتائب في الصباح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خشي منه أن يذهب فيدبر جيشا يصادم جيش الرسول عليه الصلاة والسلام، فيريد أن يرهبه برؤية الجيش يوم يمر. فأتى العباس فأنزله عند الخطم فأوقفه، ولما ظهر الصباح وأشرقت الشمس أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش أن يتحرك إلى مكة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. واستفاقت على صباح جديد ملء آذانها أذان بلال. فوقف أبو سفيان ومعه العباس، فقال فمرت كتيبة جهينة وهم 1000 مقاتل لا يرى منهم إلا الحدق، يعني مدججين بالسلاح. قال: من هذه؟ قالوا: جهينة. قال: ومالي ولجهينة، يعني أنا قاتلت جهينة. ثم مرت غفار فقال: من هذه؟ قالوا: غفار. قال: ومالي ولغفار. حتى مرت كتيبة الموت معها سعد بن عبادة وهم الأنصار، وهي أعظم كتيبة وجدت في الجيش. فلما مر سعد بن عبادة زاحم أبا سفيان عند مضيق الوادي حتى أكاد أن يتلفه من مكان هناك، ثم قال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، يعني يوم القتل. فصفق أبو سفيان بيديه وقال: أبيدت خضراء قريش، يعني معناه القتل. وذهب أبو هريرة يسعى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في آخر الجيش، وقال: يا رسول الله، ما سمعت ماذا يقول سعد بن عبادة؟ قال: ماذا يقول؟ قال: اليوم أبيدت خضراء قريش، اليوم يوم، لا، يقول اليوم يوم الملحمة. قال: خذوا الراية من سعد بن عبادة كالمؤدب والمعذر له، وأعطوها ابنه قيس بن سعد. فانظر إلى الحكمة، لو أخذها منه إلى غيره غضب، ولو ترك عنده خاف أن يشي قتالا، لأن الرجل جدير وشجاع ومن أرهب الرجال، فأخذها منه تعذيرا له ودفعها إلى ابنه لئلا يجد في نفسه. فأخذها قيس بن سعد ومر عليه الصلاة والسلام. فلما مر بأبي سفيان قال أبو سفيان: من هذا؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون، وكان بعيدا عنه قليلا. قال: من هذا الرجل الذي يتبسم إليه ويتبسم إليه، يعني هذا يتبسم لهذا وهذا؟ قال: هذا أبو بكر. قال: لقد عظم قدر ابن أبي قحافة، يعني أنه كان في الجاهلية ما له ذاك السيف كأبي سفيان، والآن هو من القواد الكبار مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ومر عليه الصلاة والسلام فقال: متى تسمع بأول راية تصل للحرم فأخبرونا؟ فكان الزبير بن العوام أبو عبد الله الحواري الكبير هو أول من كان له شرف السبق، نزل بجيشه في ريع الحجول قريبا من الحرم، فنصب رايته، فلما راه صلى الله عليه وسلم تلمع مع الهواء دمعت عيناه فرحا بنصر الله، ونكس رأسه تواضعا لله عز وجل. قال ابن كثير: فانظر إليه في وقت النصر كيف يتواضع ويهضم نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم مضى صلى الله عليه وسلم وكان يسأل: هل هناك من قتال في أطراف الناس؟ فيخبرونه ألا قتال، ويلتفت عليه الصلاة والسلام إلى جهة الخندمة وهي مدخل من كداء، فيجد السيوف تلمع في الضحى والغبار ينقاد من على جبال مكة، فيسأل: من هذا؟ فيقولون: خالد بن الوليد يقاتل كفار قريش. فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم لأنه ما يريد القتال، فأرسل أناسا من الصحابة سألوا ما الخبر، فأخبروه أن عكرمة بن أبي جهل وأن صفوان بن أمية رصدوا كمينا لخالد بن الوليد فتقاتلوا معه، فعاد خالد إلى الصحراء من دهاء خالد. ولذلك من عباقرة العسكريين في تاريخ العقلاء وفي تاريخ العالم خالد بن الوليد، وكتب عنه حتى أهل الغرب الأعداء كتبا جردوها لسياسته، فإنه لما دخل في سكة مكة بالجيش قام نساء مكة عليه بالحجارة من على السطوح، وخرج عليه المقاتلون من السكك ومن الشوارع فتظاهر بالانهزام، فانهزم معه الناس، فلما خرج إلى الصحراء كر عليهم فأباد خضراءهم. ولذلك روى ابن كثير والذهبي أن رجلا من كفار قريش أخذ سيفه يسمه شهرا يسقيه السم من رأس السيف، وكان يرقص عند زوجته يتمدح عندها ويقول: هذا سلاح كامل وألة وذو غرارين سريع السلة. قالت: ماذا تفعل به؟ قال: أفتك بمحمد وأصحابه وأقود لك بهم خدما يخدمونك في بيتك. يقول للزوجة: وإذا ما خل الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. فأتت المعركة فأتى هذا الرجل فدخل مع صفوان وعكرمة يوم الخندمة فقاتل، فتظاهر خالد بن الهزام فخرجوا له بنسائهم وأطفالهم فكر عليهم، فأخذ المسلمون يضربونهم بالسيوف ضربا لا مرحمة فيه. فدخل هذا الرجل وقد تثلم سيفه، ولما دخل بيته أغلق على باب على نفسه الباب وزوجته معه، هذا صاحب التمدح، هذا وذي غرارين سريع السلة، هذا سلاح كامل وأله وذي غرارين سريع السلة. قالت: أين أنت؟ ما أجدى عنك سيفك؟ قال: إنك لو شهدت يوم الخندمة. إذ فر صفوان وفر عكرمة، يقول: أنا من باب أولى، فرهم وهم القادات. إنك لو شهدت يوم الخندمة، إذ فر صفوان وفر عكرمة والمسلمون خلفنا في غمغمة، يعني ما يتكلمون مثل الناس، والمسلمون خلفنا في غمغمة يلاحقون بالسيوف المثلمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. ودخل خالد رضي الله عنه وأرضاه، ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى ريع الحجون كما يقول ابن كثير التفت فرأى الخيال خيالة خالد وقد دخلوا من سكة من جانبه، وإذا النساء القرشيات الكافرات يلطمن بالخمر على وجوه الخيول يريدون رد الخيول، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال لأبي بكر، وكان أبو بكر حفاظة نسابة علامة في الأشعار والأخبار، قال: يا أبا بكر كيف يقول حسان؟ لأن حسان يقول: قبل 6 أشهر عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداو، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فوقع ما قال تماما، فإنه دخلوا من كداء ولطمت النساء الخمر حتى يقول على أكتافها الأسود: تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. يرد على أبي سفيان بن الحارث يقول: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفو فشركم لخيركم الفداء. القصيدة. فتبسم عليه الصلاة والسلام قال: ادخلوا من حيث يقول حسان، يشير صلى الله عليه وسلم يقول: ادخلوا من حيث يقول حسان. ثم دخل عليه الصلاة والسلام، والصحيح عند أهل العلم أنه دخل من باب بني شيبة، وقيل من باب تجاه المروة، لكن لا يهمنا هذا. دخل عليه الصلاة والسلام فلما رأى البيت كبر وهلل الله عز وجل، وأخذ المنادي ينادي: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. فأخذ الناس كفار قريش يلقون السلاح ويتكدسون في الحرم ويغلقون عليهم بيوتهم ويدخلون في بيت أبي سفيان، وأخذت هند تتعلق برأس زوجها أبي سفيان لأنها تقول: هو الذي فشل الناس، يعني ما قاتل، وتقول: ماذا تغني عنك دارك؟ لا أغناك الله، أو كما قالت. فدخل عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنه أول ما دخل لم يكن محرما، كان في لباسه وكان عليه الدرقة وعمامة سوداء، الخوذة هذه العسكرية كانت عليه صلى الله عليه وسلم، وكانت عليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابتها من وراء كتفيه، وأخذ صلى الله عليه وسلم يدعو الله، فلما رأى البيت هلل وكبر وسبح ثم بدأ يطوف. وأما الصحابة فإنها أخذت الجيوش طوق الحرم من كل جهة، فدخل الزبير من جهة الحجون فأخذ على الأبواب بجنوده، ودخل خالد رضي الله عنه وسعد بن عبادة وابن قيس وأبو عبيدة. فلما تكامل الناس أمر صلى الله عليه وسلم بغلق الأبواب ألا يمضي أحد ولا يدخل ولا يخرج، وقام عليه الصلاة والسلام فدخل في نواحي البيت ومعه قوس، وكان عند بعض أهل العلم يطوف، قيل يطوف على ناقته، فأخذ على الأصنام وكانت 360 صنما. وانظر إلى هذه الأصنام كيف تركها عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في مكة أو 13 سنة، كان يدعوهم إلى لا إله إلا الله وأتى وهذه الأصنام في أماكنها، فما غير صنما منها، لأن تغيير الحق أو تغيير الباطل بالحق ليس بهذا الأسلوب بهذا التكسير، لأنه قد يكسرها من الواقع لكن لا يكسرها من القلوب، وإذا كسرها وهاجمها يغضب إليها ألوف وألوف فيقعون في إرباك ومشقة. فدخل عليه الصلاة والسلام فأخذ يسدد رمحه وقيل سيته وقيل قوسا في يده إلى وجوه الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فكان قبل ما يصل السهم أو يصل القوس إلى الصنم يسقط الصنم قبل أن يصل إليه على وجهه، وربما سقط على قفاه. ودخل عليه الصلاة والسلام فأمر بغلق باب الكعبة، دخل معه أسامة وبلال بن رباح. وأتى عليه الصلاة والسلام: وانظر إليه كيف يعظم أو يعظم ويوقر المعظمين بالإسلام، فإنه أدخل أسامة وهم موالي وبلال، ولم يدخل أبا بكر ولا عمر. فأتى عليه الصلاة والسلام فوجد صورة إبراهيم عليه السلام وصورة إسماعيل ابنه عليهما السلام، وهي مصورة وبأيديهما الأزلام يقسمان بها على مذهب الجاهليين الوثنيين. فأتى صلى الله عليه وسلم يمحو الصور ويقول: قاتلهم الله، يعني كفار قريش، لقد علم إن استقسم بالأزلام قط ما فعل، كيف يستقسمون بالأزلام وهم وإبراهيم أستاذ التوحيد في الدنيا، وهو الذي أتى بلا إله إلا الله وقررها في البشرية، ويظهرونه في مظهر مشرك. وهذه هي الدعايات الأثيمة، يوم يأتون ببعض الصور أو ببعض الدعايات عن الدعاة أو العلماء أنهم فعلوا كذا وكذا ليغرروا بها الناس، فيقولون: هذه صورة إبراهيم وهذا صورة إسماعيل يستقسمان بالأزلام. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج الأصنام من الكعبة فأخرجت، فقام فصلى على الصحيح، لأن بعض الحفاظ عند البخاري ومسلم أنكروا الركعتين داخل الكعبة، والصحيح أنه ركع عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح من حديث ابن عمر قال: دخلت بعدما خرج صلى الله عليه وسلم فقلت لبلال: أين صلى صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلى هنا. فوجدت أنه ترك عن يمينه عمودين وعن يساره عمودا ووراه ثلاث أعمدة، واستقبل الباب، أي باب الكعبة الآن استقبله صلى الله عليه وسلم من داخل الكعبة وصلى ركعتين. ثم خرج وقد سكت الناس وامتلأ الحرم بالناس ما بين رجال من كفار قريش وأطفال ونساء، وأما المقاتلون فوقفوا عند الأبواب من الصحابة والأنصار من المهاجرين وأنصار وقبائل العرب. فأخذ صلى الله عليه وسلم بحرك الكعبة فسكت الناس، فقال: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم التفت إلى كفار قريش قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ يعني أنه معناه أنكم آذيتموني وشتمتموني وطردتموني وقاتلتموني، فاليوم هذا جيشي والسيف بيدي وما بأيديكم شيء، فما هو الذي تتوقعون أن أفعل بكم؟ قالوا: فارتفع البكاء حتى اختلط بكاء الرجال بالنساء بالأطفال، وقال كبراهم: أخ كريم وابن أخ كريم. يقول: اعف عنا، أنت أخونا، لكن ما تذكروا في بدر أخ كريم وابن أخ كريم، ولا في أحد ولا في الخندق، اليوم تذكروا لما رأى السيف الأملح أنه أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فتباكوا أكثر. فقام أبو سفيان فقال: الله ما أرحمك وما أوصلك وما أبرك. فنسي عليه الصلاة والسلام كل ما زل، فأنزل الله عليه قوله: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. وقوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله جل ذكره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونزل عليه الصلاة والسلام من عند باب الكعبة وتوجه إلى سارية في آخر المسجد، فجلس وألقى خوذته في الأرض، ثم خلع العمامة يتبرد تحت السارية، وقام الصحابة بالسيوف حوله، فقالوا: يا رسول الله، ابن خطل معلق بأستار الكعبة، يعني ما الحل فيه؟ ابن خطل هذا اسمه عبد الله ابن عبد العزة، ونعوذ بالله من الخذلان. يقول ابن تيمية: قد يوجد بعض الأسماء يسمى تقي الدين أو صدر الدين أو ظهير الدين أو نجم الدين، ويكون من أعدى الأعداء لأهل الدين، وتقد تجد من الناس من يكون اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الرحيم أو عبد السلام ويكون من أعداء الله. فهذا اسمه عبد الله بن خطل أسلم وارتد على عقبه. أرسله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأعطاه خادما معه، قال: هذا يخدمك، انظر إلى الإحسان وحسن الخلق منه صلى الله عليه وسلم. وأمره أن يجبي بعض الزكوات أو في مهمة، وقال: هذا خادم يخدمك وهذا تيسين معك أو تيسان، أحدهما غداء لك اليوم والآخر غداء لك غدا. فذهب، فلما قرب من مكة نام في الطريق وقال للخادم: اذبح لنا هذا التيس غداء. فلما استيقظ الخادم كان كالا ومالا وفاترا فنام، فاستيقظ فإذا الخادم نائم وإذا التيس يقضان، فقام على الخادم فقتله. وارتد عن الإسلام. ولا كفاه هذا، بل أخذ عودا ومغنية وجلس عند الحجر الأسود تغني له الشعر الذي يهجى به صلى الله عليه وسلم. فلما أتى يوم الفتح أراد أن يستنجد بأستار الكعبة فتعلق بثياب الكعبة، وهو يقول يعني أنه يريد أن يعفو عنه صلى الله عليه وسلم. فأتى الخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا بن خطل معلق بأستار الكعبة، قالوا اقتلوه. فتناوله الزبير بن العوام وأبو برزة كل بيده حتى طرحوه عند المقام وقتلوه، وقتلوا رجلا آخر. ولما انتهى عليه الصلاة والسلام قام وترك الناس مكانهم، ثم أخذ طريقه إلى بيت أمهان، وهي ابنة عمي أخت علي بن أبي طالب، وكانت مسلمة لكن هي كانت في الحرم. سبقها صلى الله عليه وسلم إلى البيت ومعه ابنته فاطمة، فدخلت وراء الرسول عليه الصلاة والسلام فاطمة، وأتى عليه الصلاة والسلام ليغتسل، وهذا من أناقته ومن نظافته ومن اعتنائه بجسمه، حتى يقول سعيد حواء مع هذه المشاغل ومع هذه الدواعي ومع هذه الأحداث لم يترك صلى الله عليه وسلم الاعتناء بنفسه وبجسمه. تقدم عليه الصلاة والسلام إلى البيت وأمر فاطمة أن تستره بثوب فاغتسل عليه الصلاة والسلام. وبينما هو في المغتسل دخلت أمهاني وقالت السلام عليكم، فيقول عليه الصلاة والسلام وهو في المغتسل وفاطمة تستره بثوب وهي يعني من وراء الثوب، قال من هذه؟ قالت أمهاني، قال مرحبا بأمهاني. ولذلك استدل بها بعض العلم على استخدام الألفاظ في مرحبا وأهلا وسهلا وكلها واردة. فقالت أمهاني فجلست في البيت، وخرج صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة وصلى 8 ركعات ضحى. قالت ما أدري هل يقرأ الفاتحة أم لا من سرعة الركعات، قيل هذه ركعات الضحى وقيل ركعات الفتح 8 ركعات. فلما سلم عليه الصلاة والسلام التفت إلى أمهاني وقال ما الخبر؟ قالت زعم ابن عمك أنه يقتل فلان ابن هبيرة وقد أجرته يا رسول الله. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال قد أجرنا من أجرتي أمهاني. هذا ابن هبيرة كافر قريب لعلي بن أبي طالب. ولما دخل علي رضي الله عنه ذاك اليوم رأى ابن هبيرة بين الناس، فأخذ علي يتفلت عليه بالسيف يريد قتله في الحرم، فأخذ الناس يحولون بينه وبين علي رضي الله عنه، وعلي ياب إلا أن يقتله. فيأتي النساء لأنهم أقارب ابن هبيرة وعلي، فأتوا النساء عمومات علي وخالات علي يمسكن علي، وعلي يتفلت بالسيف مسلولا يقول أقتله اليوم. فأتت أمهاني تقول أجرته أجرته، فما يسمع لها علي حتى ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد أجرنا من أجرتي. فأتت أخبرت علي فسكت رضي الله عنه وأرضاه. ونزل عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس الظهر، ثم جلس يسمع للناس، وأتاه من يتوب وأتاه من يعلن الإسلام. فوصل إليه عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح، وكان كافرا ملحدا بالله العظيم، لكن أعلن إسلامه في ذاك اليوم وقد آذى الإسلام كثيرا. فأتى شفع له عثمان بن عفان أخوه من الرضاع، عثمان أخو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. فأتى عثمان فشفع له فسكت صلى الله عليه وسلم، وعثمان يتكلم والرسول عليه الصلاة والسلام لا يجيب ساكت هكذا، يريد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينبري أحد الصحابة يضرب عنق هذا الفاجر، لكن سكتوا. فلما طار الكلام عفى عنه صلى الله عليه وسلم، فأخذه عثمان بيده وولى به لأنه أخاه أو أخوه من الرضاع. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة لما قتلتموه؟ قالوا يا رسول الله انتظرنا أن تؤمي لنا بعينك أو تؤشر لنا. قال ما كان نبيا أن تكون له خائنة أعين، إنما هي الصراحة والوضوح والصدق والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى. انتهى صلى الله عليه وسلم. أما بعض الكفار من وجهاء مكة فقد فر، منهم صفوان بن أمية ركب إلى جدة، وجدة والحمد لله تنطق جدة وجدة وجدة قاله أهل اللغة، فلا خلاف بين أهل العلم، فليس على من قال جدة إثما ولا ذنب، ولا من قال جدة ولا من قال جدة، بل الأمر في سعة. فوصل إلى الميناء صفوان يريد الهجرة والذهاب إلى الحبشة، الناس عادوا من الحبشة والآن هو بادي يهاجر يعني للشيطان. فوقف وراءه عمير بن وهب، قال يا صفوان لا تفلتنا بنفسك. وعمير بن وهب هذا صاحب قصة قديمة، قصته باختصار جلس هذا عمير بن وهب مع أحد القرشيين مع صفوان وغيره عند ميزاب الكعبة تحت الميزاب، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد معركة بدر. قال عمير بن وهب يا صفوان أما ترى ماذا فعل محمد بآبائنا وإخواننا يوم بدر قتلهم؟ قال نعم. قال لو وجدت أحدا يقوم بأهلي وأسرتي وأطفالي لذهبت إليه في المدينة فقتلته. قال أنا أبو أسرتك بعدك وأبو أطفالك فاذهب إليه. فحمله هذا بالمال وأعطاه الميرة وذهب إلى المدينة بسيفه. فلما اقترب من المسجد راه عمر، قال عمر إني أرى الشر بين عيني هذا الفاجر. فتقدم عمر إليه فأخذه بتلابيب ثيابه وبحميلة سيفه وأدخله على الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد فأجلسه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أتى بك يا عمير بن وهب؟ قال أتيت أفادي بعض الأسارى من أسارانا من يوم بدر عندك. قال عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده، لكنك جلست أنت وصفوان وفلان وفلان تحت ميزاب الكعبة وقلت لو وجدت من يكفل أطفالي وأسرتي لذهبت إلى محمد أقتله، أما فعلت؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأتى مسلما منيبا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو من الداخلين في الإسلام. فلما فر صفوان أصبح في الميناء، قال تعالى يا صفوان إنه من أحلم الناس وأوقر الناس. قال وما علامة ذلك؟ قال هذا أعطاني صلى الله عليه وسلم أمانا، قيل من العمامة وقيل من الثوب. فأتى صفوان فوقف على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أصدق هذا أنك أمنتني؟ قال كم تريد من الأمان؟ قال 4 أشهر، يعني يفكر في الإسلام هل يدخل المزاج أو لا. الناس دخلوا زرافات وحدانا وهو باقي يستخير. فقال عليه الصلاة والسلام خذ 4 أشهر، فأعطاه 4 أشهر فأسلم رضي الله عنه قبل 4. وأما عكرمة فذهب إلى أرض اليمن فلحقته زوجته فأتت بعكرمة بن أبي جهل ابن الطاغية الكبير ابن فرعون، هذه الأمة تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فأتى عكرمة فلما راه الرسول عليه الصلاة والسلام مقبل مع زوجته انظر إلى الاحتفاء وإلى العفو وإلى السماحة، لو كان غيره من الأقزام كان تهدد عكرمة وقال انظر كيف فعلنا بكم وهزمناكم وسحقناكم، لكن قام عليه الصلاة والسلام يجر رداءه حتى لقيه على الفرس، قال مرحبا بالراكب المهاجر، يعني راكب ومهاجر إلى الله ولرسوله، ما قال لك منهزم ولا شارد، وهو شارد، لكن قال مرحبا بالراكب المهاجر. فقال عكرمة لا أترك موقفا وقفت فيه ضدك أو مع من حاربك إلا وقفت معك فيه يا رسول الله. فصدق موعود الله وبايع الله، فبقيت بيعة الإسلام في عنقه حتى يوم اليرموك، يوم انهزم الميمنة ميمنة المسلمين في عهد أبي عبيدة وعهد خالد. فقام عكرمة فذهب إلى خيمته فاغتسل وتحنط ولبس أكفانه وسل سيفه وقال من يبايعني على الموت؟ فبايعه 400 بطل فشك بهم الصفوف وقتل وأتي به إلى خالد بن الوليد وقد تجندل، وكان قبلها يقرأ القرآن ويقبله ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي. أخذ أهل العلم دليل على جواز تكبير المصحف من فعل عكرمة ولا بأس بالاستطراد مع عكرمة. فلما أتي به إلى خالد وضعه خالد في حجره ووضع ابنه ابن عكرمة الصغير شاب في حجره كذلك، لأن خالد هو القائد. وأتى بالحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه، الحارث بن هشام عم عكرمة أخو أبو جهل، انظر كيف هدى الله هذا الحارث إلى الجنة وأخذ أبا جهل إلى النار. والحارث بن هشام هذا من أغنى أهل مكة، كان يطوف بصحفته على رأسه مكللة بالثريد كل صباح إلى الأيتام والمساكين. فلما خرج إلى الجهاد في الشام بكى أهل مكة جميعا عليه، والحارث بن هشام هو الذي هجاه حسان يوم بدر لأنه فر من بدر كان مع المشركين، حتى يقول حسان إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى بفضل طمرة ولجام. فلما أتى يوم اليرموك صدقوا الله جميعا فقتلوا فكانوا 4. فقال عكرمة ما قال خالد لعكرمة ماذا تريدون؟ فما استطاع أن يتكلم عكرمة لأن الموت قد داخله وموعود الله عز وجل قد وصله والعهد الذي وقعه مع الله سبحانه وتعالى قد ختمه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. فظن خالد أنهم يريدون الماء فدعي بماء بارد من خيمة فقدمه لعكرمة فرفض وأشار إلى عمه الحارث أن يشرب قبله، انظر إلى الإيثار حتى في سكرات الموت، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حول الأشجار، أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغلما وجوارا. فوصل الماء إلى الحارث فقال إلى ابن عكرمة، فأعطوه ابن عكرمة فرفض إلا أن يشرب المسلم الرابع قبله، فرفض المسلم فعادوا إلى عكرمة فوجدوه قد مات ودفعوا إلى الحارث فإذا هو قد فارق الحياة. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. ورمى بالكوب وقال اشكهم في جنتك، زعم الناس أننا لا نموت، بلى والله نموت تحت قصع السيوف وضرب الرماح. ووصل بعض الناس وأسلموا عند الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الفتح فقبل إسلامهم وعاد عليه الصلاة والسلام وإذا الأنصار قد اجتمعوا فقال ما لكم رحمكم الله؟ فإذا التأثر قد ظهر عليهم وبعضهم قد دمعت عيناه وقالوا يا رسول الله سمعنا أنك تقول سوف تقيم في مكة وتتركنا في المدينة. وكان المتكلم قيل سعد بن عبادة وقال يا رسول الله نصرناك وعويناك وبعدها تقيم مع أهل مكة وتتركنا؟ قال عليه الصلاة والسلام الحياة حياتكم والموت موتكم. الحياة حياتكم والموت موتكم. ولذلك أكثر من يرد الحوض والرسول عليه الصلاة والسلام واقف يسقى الناس جماعات أكثر من يرده الأنصار وهو يقول لهم في الدنيا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهو العلامة الفارقة بين الأنصار والوعد والرمز الذي جعله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار هو الحوض المورود طوله شهر وعرضه شهر. والرسول عليه الصلاة والسلام على الصحيح يباشر على الناس بيده صلى الله عليه وسلم فهو يسقيهم بيده يوم القيامة. نسأل الله أن يسقينا بتلك اليد الشريفة وبذاك الحوض المورود شربة لا نظمى بعدها أبدا. فلما أقنعهم صلى الله عليه وسلم فرحوا وارتاحوا. وأتى رجل آخر فقال أين تنزل غدا يا رسول الله؟ يعني في مكة هل لك أملاك؟ قال وهل ترك لنا عقيل من ربا؟ عقيل بن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام أخو علي. أبو طالب مات مشركا كما تعرفون خلف أبناء أربعة أما اثنان فسبق إلى الإسلام وكان نجمين ساطعين في تاريخ الدعوة المحمدية والرسالة الخالدة جعفر الطيار الذي مزق وقطع في موته والذي ارتفع إلى الله وله جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء وأبو الحسن علي بن أبي طالب زاهد الأمة وعابد الأمة وصانع الكلمة الحارة. وأما أخوانه البقية فهم جميعا أربعة أبو طالب أكبر من عقيل بعشر سنوات وعقيل أكبر من جعفر بعشر سنوات وجعفر أكبر من علي بعشر سنوات بين الأكبر والأصغر 40 سنة. فأما طالب هذا فمات مشركا وأما عقيل فبقي ما همه إلا يبيع الأملاك أملاك الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وأملاك علي بن أبي طالب يوزع على الكفار فباعها جميعا. فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أتنزل في دارك يعني قبل أن تهاجر؟ قال وهل ترك لنا عقيل من ربا؟ يعني ما بقى لنا لا بيت ولا وادي. الله المستعان. عاد عليه الصلاة والسلام بعد هذا الفتح وأحداثه تطول لكن فيها دروس وعبر. وسيرته صلى الله عليه وسلم مناطها تدور على 3 أمور: العقيدة فإن المعتقد يطلب من السيرة، والأحكام فإنها مليئة بالأحكام، قال ابن شريد الشافعي من أراد دقائق الأحكام فليقرأ السيرة، والأمر الثالث الآداب والسلوك والتربية. ويستفاد من هذه القصة التي ذكرناها فوائد منها: أولا معجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم في كشف خبر حاطب. نتوقف عند هذا ونتذكر بعض المعجزات التي وردت في الفتح. الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف فلما طاف يوم الفتح أتى فضالة بخنجر معه فأخذ قال أريد أن أقاربه ثم أقتله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بيد فضالة وقال يا فضالة ماذا تقول؟ قال أسبح الله وأستغفر الله، يعني وهو يطوف بالبيت يتمتم بلسانه. قال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم أستغفر الله يا فضالة ماذا تحدث به نفسك؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأنه ما يدرون أنه رسول حتى يتيقنون بهذا الكلام. ومر عليه الصلاة والسلام وإذا بأبي سفيان جالس أورد هذا ابن كثير، وإذا هو جالس عند المقام لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح وبعد العفو وبعد الدخول وبعد الخطبة جلس أبو سفيان يقول في نفسه كيف تجتمع العرب على محمد هذا الاجتماع لا غزونه بالجيش مرة ثانية، يقول في نفسه ما حدث أحد. فأتى صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا لك يا أبا سفيان؟ قال وماذا فعلت يا رسول الله؟ قال تقول لنفسك كذا وكذا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. وقبلها نسيت أنه لما حانت صلاة الظهر سكت الناس جميعا وعمر صلى الله عليه وسلم بلال أن يقوم فيؤذن على الكعبة. كان أذن يعني على البساط أو على البلاط أو بجانب سارية، لكن هكذا ليكون صوت الحق، وكأنه يقول هذا العبد الفقير الحقير الذي أخرجتموه والذي ردد أحد أحد يردد الآن صوت الحق. فوقف يقولون لما تسلق بلال كان قليل اللحم كان كأنه استقر، قالوا تسلق الكعبة كأنه استقر، لم يكن هناك سلم إنما هو وثب وثبا حتى طلع. فلما طلع أخذ يصدح بصوته الندي الشديد الذي يأخذ بأطناب القلوب، فيقول عتاب بن أسيد أحد سادات مكة لقد كان من الفتح أن يموت أسيد قبل أن يسمع هذا الغراب يؤذن على هذا المكان. ويقول عمرو بن سعيد بن العاص لقد كان سعيد يعني أبوه موفقا لأنه قتل في بدر، كان موفقا يوم أن ألا يرى هذا السواد على هذا البيت. فيقول أبو سفيان دعوه فإن كان موفقا أتم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان موفق في دعوته تم الله له، وإلا فسوف يخص الله بهم الكعبة لأنهم أطلعوا العبد على الكعبة. انظر إلى الورع والزهد، نعم سامرا تهجرون. يقول سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. يقول هذا أهل صلاة أهل عبادة ما يعرفون لا تصفيق وغناء. ويقول سبحانه وتعالى سامرا تهجرون. ولذلك ليسوا بأوليائه، إنما أولياؤه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلما أذن ذاك اليوم كان يوما مشهودا في تاريخ البشرية، وكان ميلاد مكة ذاك اليوم، وكان هو الفتح. فاستفاقت كما يقول أبو ريشة على أذان جديد ملء أذاني، على صباح جديد ملء أذانها أذان بلال. أنه يقول قال يا عمي لا تدعني هنا وحدي، مالي سواك من مفضالي. فتلقاه بالدموع وصارت بهم الخير في شعاب التلال. فاستفاقت على صباح جديد ملء أذانها أذان بلال. فرضي الله عن بلال وأكرم مثواه وحشرنا معه ومع كل صديق. في هذه القصة دروس، أولها معجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم في كشف خبر حاطب، فإن الله أطلعه على بعض علم الغيب. والله هو الذي يطلع علم الغيب سبحانه وتعالى لمن يريد، ولا يطلع علم الغيب لأحد غير الأولياء الصالحين. وأما غيرهم من المشعوذين والكهنة فقد يأتيهم من الجن ومن خدامهم ومن الذين يتولونهم من الشياطين. فإن الكاهن يأتي إليه الشيطان ويأتي إليه وليه فيخبره فيكذب مع الكذبة 100 كذبة كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث في سنن أبي داود قال يقرها في أذنه كما تقر الدجاجة أو تقرقر، فيأخذها فيزيد عليها 100 كذبة. فأما الرسول عليه الصلاة والسلام فيأتيه الخبر صافي نقيا لا شائبة فيه من السماء. الأمر الثاني قبول معذرة المسلم. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كاد هذا حاطب رضي الله عنه وأرضاه أن يودي بالإسلام والمسلمين في داهية، ولكن مع ذلك قبل صلى الله عليه وسلم معذرته. ومن حسن إسلام المرء أن يقبل اعتذار من يعتذر إليه، فإنه ما اعتذر إليك إلا لجلالتك في قلبه ولمحبتك إليه. والله عز وجل ستير يحب الستر، يعذر العاذلين في الدنيا ويسامح المسامحين وييسر على الميسرين، والجزاء من جنس العمل. فإذا اعتذر إليك مسلم قد أخطأ فاقبل عذره واحمله على أتم المحامل، فإن هذا شيم الصالحين بل شيم حتى العرب من قبل ذلك. أساء بعض العرب حتى النابغة الذبياني لما أسام عن نعمان المنذر فقبل معذرته، فيقول لئن كنت قد أبلغت عني وشاية لمبلغك الواشي، أغش وأكذب. فقبل وشايته، يقول حلفت فلن أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أعذار الناس حتى الذين كادوا له، وحتى دبروا اغتياله وضربوا بناته عليه الصلاة والسلام وأخرجوه من دياره قبل اعتذارهم. كعب بن زهير في حديث في سنده نظر قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أساء وأهدر دمه، فلما وصل إلى المدينة قال لصحابتي ماذا أفعل والرسول عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمي، والله ما تهنيت بطعام ولا شراب ولا اكتحلت بنوم، لأنه كان يمضي في الليل وينام في النهار. قالوا أنت شاعر مجيد، اصنع لك أبيات وقدمها للرسول عليه الصلاة والسلام. فأتى في صلاة الفجر، فلما صلى صلى الله عليه وسلم ألقى عليه تلك المقطوعة الرائعة بانت سعاد فقلب اليوم متبول، إلى أن يقول نبيت أن رسول الله وعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا، هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم وسامحه، ومع ذلك حط له جبته من عليه، فبيعت 40,000 في عهد معاوية، وبقيت يتداوله الخلفاء حتى خلفاء الدولة العثمانية الأتراك، وقيل في بعض الروايات أنها لا تزال في المتحف في إسطنبول، فالله أعلم. المسألة الثالثة غضب عمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الغضب للنفس ردع، والغضب للناس علياء، والغضب لله عز وجل علياء وأدر. ولذلك يقول بعض أهل العلم طابع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يغضبون لله ويرضون لله فلا يغضبون لأنفسهم. فعمر كان يسب أمام الصحابة من بعض الناس ويسب أمام الناس فما يغضب، فإذا سمع أن دين الله أو رسالة الله أو شيء من مبادئ الدين الخالد يناله شيء غضب وأصبح كالأسد. فهذا هو الغضب لله والرضا له سبحانه وتعالى. ثم هناك المسائل، ورد من الغضب لله سبحانه وتعالى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه طارد مجرما كافرا مشركا، فلما طارده وقع المجرم على ظهره، فأتى علي رضي الله عنه يطعنه بالسيف فبصق هذا المشرك في وجه أبي الحسن فكف رضي الله عنه وأرضاه عن قتله. قال الصحابة: مالك؟ قال: أولا كنت أريد قتله لوجه الله، واليوم أردت أن أقتله لنفسي. فترك ما لنفسه لله سبحانه وتعالى، فيا لتلك القلوب كيف بلغت من التربية ومن الصدق. وهم كما قال ابن مسعود: أخلص الأمة إيمانا، وأعمقها علما، وأبرها قلوبا، وأقلها تكلفا. ولذلك يقول الله فيهم يوم الفتح: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال ابن القيم: علم ما في قلوبهم من اليقين ومن الإيمان ومن التقوى ومن البر، فهم أتقى الناس وأبر الناس وأصدق الناس وأخشى الناس، فسبحان الذي اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الرابعة: فضل أهل بدر، وأنهم بعد العشرة المبشرين بالجنة. وبعد الأذان نواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما سلف معنا فيه فضل أهل بدر وأنهم أفضل الناس بعد العشرة المبشرين بالجنة. والمسألة الخامسة: الفطر في السفر، وأنه أفضل لمن شق عليه الفطر لهذا الحديث الذي أفطر فيه صلى الله عليه وسلم وهو مسافر إلى مكة، لما شق على الناس ولما خالفه بعض الناس قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فمن شق عليه الصيام في السفر فالأفضل في حقه أن يفطر لهذا الحديث ولغيره. المسألة السادسة: إرهاب العدو بالقوة، وفيها معلم من معالم الإسلام أن الواجب على المسلمين أن يظهروا التكاتف والتعاون، وأن يظهروا المراسيم الإسلامية بقوة حتى يرهبوا أعداء الله، خاصة في الأعياد وفي الجمع وفي المناسبات الخير. وحمل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن لبسوا الحرير في المعركة ليرهبوا أعداء الله، وبعضهم مشى مشية الخيلاء كأبي دجانة الفارس المشهور، فإنه أخذ يتبختر يوم أحد فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، فأراد أن يغيظ بها الكفار. فإذا رأى المسلم أن من اللباس ما يغيظ به الكافر والمنافق فله أن يلبس، وإذا رأى من القوة ومن الاجتماع ومن الشيء أن يغيظ بها أعداء الله، فإن الدين كما يقول ابن القيم على المراغمة، أي أن تراغم أعداء الله، فما أحسن من المراغمة. وأعظم ما يراغم الشيطان، فإنك كلما عصيته أرغمت أنفه في التراب. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام متعمد إرهاب العدو، فإنه دخل بعشر كتائب ووزعها على 4 جيوش وأشعل كل جندي نارا حتى أخذ جبال مكة تلتهب، فأدخل الله الرعب في قلوب الكفار: نصرت بالرعب شهرا قبل موقعة كأن خصمك قبل القتل في حلمي، إذا رأوا طفلا في الجو أذهلهم ظنوك بين بلود الجيش والحشم. ومنها قراءة القرآن على الدابة، وأن هذا جائز وأن هذا لا بأس به ومشروع. فالرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الفتح قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأخذت تهوجل به الدابة فأخذ صوته يتردد صلى الله عليه وسلم. قال أحد الصحابة: والله لولا أن اجتمع علي الناس لرجعت بكم بصوتي كما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته. فإذا ركبت سيارتك أو الطائرة أو أي دابة فلك أن تقرأ كتاب الله عز وجل، فإنه نعم الأنيس، لأن بعض الناس يتحرج لأنه راكب أو ليس مستقر في مكان. لا، وورد عليه الصلاة والسلام أن داود عليه السلام سهل الله عليه التوراة أو الزبور وفي لفظ القرآن، لكن حمله بعض المحدثين على أنه الزبور، فكان يقرأه قبل أن تسرج له الدابة، دليل على أنهم كانوا يقرؤون في أسفارهم، فلا بأس من القراءة على الدابة، ولا بأس أن تقرأ وأنت تمشي إذا كان هذا أصلح لقلبك وأفيد وأحفظ لوقتك. كان بعض الصالحين إذا رأى الشباب يتوجهون إلى المساجد قال: تفرقوا من طريقكم إلى المسجد وفي رجوعكم، قالوا لماذا؟ قال لأنكم إذا صرتم سويا تحدثتم، وإذا تفرقتم قرأتم القرآن وذكرتم الله. والمسألة التي تليها طمس الصور وإخراجها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت طمس صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهذا واجب المسلم أن لا يبقي في بيته صورة خاصة التي تعلق، فإنها لا تدخل الملائكة كلب بيتا فيه كلب ولا صورة، وفي لفظ ولا جنب. فعلى المسلم أن يكون بيته نظيفا من هذه الصور، خاصة الخليعة أو التي تعلق للذكرى وللتعظيم، فهذه محرمة. أما الضرورية التي في الحفائظ وفي المستندات فلا بأس بها للضرورة. والعاشرة عدم موالاة المشرك ولو كان قريبا، فإن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لما دخل عليها سحبت عنه فراش الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا، وأن لا يوالي قريبا ولو كان ابنا أو أبا أو أخا، إذا كان يحاد الله عز وجل، وإذا كان يعارض كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يواليه بل يعاديه، فإن هذا هو الإيمان. ومنها الكتمان للأمور المهمة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كتم أمره، فالواجب على المسلم إذا أراد أمرا فيه مصلحة لنفسه في الدنيا والآخرة لا إضرار على المسلمين أن يكتم هذا الأمر. في أثر بعض أهل العلم يرفعه يقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وقال عمر: من كتم أمره كان الخيار في يده. فأنت إذا كتمت أمرك فالخيار في يدك، أن تمضي هذا الأمر أو تسحبه. فواجب المسلم أن يكتم أموره إلا عن صديق محب يستشيره في ذات الله عز وجل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، وأنه كان سيد المتواضعين، وكان يعلن حالات الفقر والذكريات الأولى التي مرت به في أول حياته. فإن بعض الناس إذا رفعه الله في الدنيا وتولى منصبا أو تصدر في الناس أو توجه لا يذكر ذاك الماضي، يعني كأنه نشأ في هذا النعيم منذ نعومة أظفاره، وكأنه ما عرف البؤس ولا الجوع. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: رعيت الغنم على قراريط لأهل مكة لابن أبي معيط. وعمر بن الخطاب خطب في الناس، فلما خطب فيهم قال: من أنا؟ قالوا: أنت أمير المؤمنين. قال: أنا عمر بن الخطاب، كنت أدعى في الجاهلية عمير، كنت أرعى على قراريط لآل أبي معيط الغنم. فلما انصرف قال له ابن عبد الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: لما رأيت الجموع أمامي أعجبتني نفسي فأردت أن أكسرها. وفي فتح مكة أتت بنت مقيلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بنت قيلة، فرأت الرسول عليه الصلاة والسلام فورعدت فرائصها وخافت من هيبته، فقال: هوني عليك. وعند أحمد أنه رجل قال: هون عليك، فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة عليه الصلاة والسلام. نعم، كانت تأكل القديد بمكة، لكن أصلح الله على يديك البشرية، ورفع على يديك معالم الإنسانية، وزعزع بفضله سبحانه وتعالى ثم بإرسالك معالم الوثنية. وذكروا عن الإمام أحمد أنه خرج إلى السوق فأرادوا أن يحملوا الحطب عنه وكان على ظهره، فقال: نحن قوم مساكين، لولا ستر الله افتضحنا. ومنها قبول الهدية ولو كانت يسيرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قائد الجيش ومعلم البشرية أرسلت له فخذ أرنب طبخت فأرسلت له فقبلها صلى الله عليه وسلم ودعا لأبي طلحة. فالمسلم يقبل الهدية ويقبل ما عرض له سواء كان كثيرا أو قليلا، لأنه لا قيمة للمسلم عند نفسه، لأن الذي يرفع ويكرم ويسدد ويوفق هو الحي القيوم. أما الناس فليس لأحد عندهم قدر إلا ما قدروه لأسباب دنيوية. قال ابن تيمية في المجلد الأول وهو يتحدث عن العقيدة: إن الناس إذا أكرموا الإنسان فإنما يكرمونه لأسباب دنيوية أكثرها، حتى قالوا: من استغنيت عنه فأنت أميره، ومن احتاج إليك ومن احتجت إليه فأنت أسيره، ومن لا تحتاج إليه فأنت نظيره. فأنت بين أمير أو أسير أو نظير. ومنها الأمان للمشرك حتى يسمع كلام الله عز وجل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما باهت المشركين وما عاجلهم حتى أسمعهم داعي الله وكلام الله، كما فعل بأبي سفيان يوم أتاه في الخيمة. ومنها صلاة الضحى، وهي من أعظم النوافل التي يتقرب بها المتقربون إلى الله، وهي صلاة الأوابين، صلاها صلى الله عليه وسلم 8 ركعات يوم الفتح، وقيل صلاها 6 في بعض الأوقات، وقيل صلاها 4. وأكثر ما أوصى به صلى الله عليه وسلم أن تصلى 2 ركعتين، فإنه أوصى أبا هريرة كما في الصحيح قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3 لا أدعهن حتى أموت: بركعة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام وبالصيام 3 أيام من كل شهر. وعند أحمد في المسند في رواية أخرى وبغسل يوم الجمعة. فعلى المسلم أن يفرغ من وقته دقائق في النهار ليصلي ركعتي الضحى فإنها تعادل أجر 360 مفصل. التسبيحة بصدقة والتحميدة والتكبيرة والتهليلة وإصلاح بين الناس وأمر بمعروف ونهي عن منكر على كل مفصل وكل سلامة. وفي الإنسان 360 مفصل يغني عن ذلك ركعتان من الضحى. ووقتها بعد طلوع الشمس من ارتفاعها إلى قريب من الظهر سبحا طويلة. فمن أراد أن يتقرب فليتقرب. وكل بلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترك أبواب الجنان 8. ومنها الصلاة داخل الكعبة خلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقال لا يصلى خارج الكعبة داخل الكعبة. والصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة وأنه لا بأس. وأما الأمر الممنوع فهو الصلاة على ظهر الكعبة فوق السطح لحديث الترمذي عن ابن عمر قال 8 أو 7 مواطن نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها: ظهر الكعبة ومعاطن الطريق والمقبرة والمجزرة وقارعة الطريق إلى آخر تلك 7. لكن هذا الحديث في سنده زيد بن جبيرة الأنصاري وهو ضعيف عند أهل العلم. ومنها قبول إجارة المرأة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إجارة لما أجارت أم هاني أجارة ابن أبي هبيرة من علي بن أبي طالب. ومنها الكلام في المغتسل للحاجة فيجوز لك للحاجة وأنت تغتسل أن تتكلم إلا في مكان يقضى فيه الحاجة فكره أهل العلم في ذلك. لكن مكان يغتسل فيه أو مغتسل لك أن تتكلم ولا بأس لأنه لم يرد مانع في ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام وفاطمة تستره قال من هذه فقال أم هاني قال مرحبا بأم هاني فتكلم معها عليه الصلاة والسلام وهو في المغتسل. ومنها عودة حرمة مكة كما كانت عليه فإنه لما خطب صلى الله عليه وسلم الجمعة يوم مكة خاف أن يتوهم أنه يجوز استحلال مكة دائما والدخول بالجيوش والمقاتلة فقال يا أيها الناس إنما أحلت لي مكة 1 ساعة ثم عادت حرمتها كما كانت يوم خلق الله السماوات والأرض لا يعبد شوكها ولا يختلى خلاها ولا يقتل صيدها. فمن فعل ذلك في بعض الروايات فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذلك في صحيح البخاري عن أبي شريح قال لما حجب عمرو بن سعيد الأشدق وهو أموي أول من رعف على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في أثر فيه ضعف يقول صلى الله عليه وسلم كأني ببني أمية يتنازون عن منبري كما تتنازى القردة يرعفون يعني يرعفون بالدم. فأتى عمرو بن سعيد وكان جبارا بائسا ظلوما غشوما دخل المدينة وخطب على المنبر ثم سعال ثم رعى فنزل الدم من أنفيه فعرف الصحابة أنه هذا منه. أتى فحزب الجيوش يريد مهاجمة ابن الزبير في مكة فأتى أحد الصحابة أبو شريح فقال يا أيها الأمير اسمع مني كلاما. قال ما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح سمعته أذناي ورأته عيناي ووعاه قلبي يقول إن مكة حلت لي 1 ساعة وقد عادت حرمتها كما كانت يوم خلق الله السماوات والأرض لا يختلى خلاها ولا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها. فبشر الأمير في وجهه وكلح وقال نحن أعلم بهذا منك يا أبا شرح والله ليس بأعلم ولا أدرى لكن هكذا. ثم قال الكعبة أو الحرم لا يعيد فارا بخربة هذه رواية يعني أنه لا يعيد هذا فيعلم هذا. المسألة التي تلي هذه لا يرث المسلم الكافر وهذا الصحيح إلا ما خالف معاذ رضي الله عنه وأرضاه جمهور أهل العلم في المسألة وقال المسلم يرث من الكافر لكن الكافر لا يرث من المسلم. واستدل معاذ أبو عبد الرحمن سيد العلماء على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فيقول المسلم يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم. لكن جماهير أهل العلم وهذا الصحيح يقول لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر المسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ترك أملاكه وتركته لما دخل لأنه أخذها كفار لأن الذي ورث أبا طالب طالب ابنه وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند عمه أبي طالب فأخذها أبو طالب فأصبحت ميراث مشرك. ومنها تغيير الشيب بغير السواد وقد مرت قصة لكني زلفت عنها وهي أن أبو قحافة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة. أبو قحافة أبوه كان يوم الفتح موجود، تدرون فينا كان؟ كان يرعى الغنم في جبل من جبال مكة. ما أسلم ذاك اليوم وقيل أسلم، فقال لابنته ماذا ترين؟ قالت يا أبتاه إنني أخت أبي بكر إنني أرى سوادا ينقاد. قال المحي هل هو ثابت أو لا؟ قالت لا ثابت بالأرض. قال هذا الخيل. قال أترين شيئا؟ قالت أرى رجل يصعد وينزل أمام الخيل. قال هذا الخيال يرد الخيل ويصفها، يعني خيل الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن معرفته لمكان أبي بكر ولمقامه في الإسلام، قام صلى الله عليه وسلم وذهب ليزور أبو قحافة، أبا قحافة هذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نحن نأتي به يا رسول الله، يعني لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتوا به وهو شيخ كبير ولحيته كالثغامة البيضاء، يعني ليست كلها بيضاء، ليست مغيرة لا بأسود ولا بأحمر ولا أصفر. فقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجنبوه السواد. وجنبوه السواد ليست ضعيفة بل هي صحيحة، وليست مدرجة بل هي متصلة في المتن. فالصحيح أن السواد لا يصبغ به وأنه منهي عنه، ولكن يغير الشيء إما بأحمر أو بحنة أو بكتم أو بشيء من الأصفر. وعند أبي داود في سننه حديث فيه كلام يقول صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي في آخر الزمان لهم يعني لحاهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم كحواصر الحمام، كحواصر الحمام لا يريحون رائحة الجنة يوم القيامة. قيل هؤلاء الذين يغيرون بالسواد لأن فيه خديعة. واستثنى بعض العلماء كما يقول ابن حجر، استثنوا ذي سلطان، فإن للسلطان أن يغير بالسواد، لكن هذا الاستثناء ينبغي أن يتوقف إلى الدليل. وقال الحسن والحسين غيروا بالسواد، لكن الأولى للمسلم أن يجتنب هذه الأمور التي فيها مخالفة لأنها ظهرت النصوص في ذلك. ومنها أداء الأمانات إلى أهلها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ مفاتيح الكعبة فأتى علي بن أبي طالب فقال سلم لنا المفاتيح يا رسول الله، فقال لا اليوم وفاء وبر. ثم دعا عثمان بن طلحة وقال خذها تالدة ووالدة في يديك لا ينزعها منكم إلا ظالم، يعني مفاتيح الكعبة، فأخذها وهي لا زالت في أيديهم المفاتيح إلى اليوم. ومنها لبس السواد للحاجة، فإن بعض العلم كره السواد لكن لا بأس به، فالرسول عليه الصلاة والسلام لبس ثوبا مرحل من شعر أسود، ولبس عمامة يوم الفتح سوداء. ولذلك لما أتى أبو مسلم الخراساني هذا الطاغية الظالم الذي قاد حملة دولة بني العباس ودخل إلى بغداد وهو الذي أسقط دولة بني أمية، أتى يوم على المنبر وهذا الرجل قتل مليون من المسلمين. هذا أبو مسلم مسلم في الظاهر وأظنه مسلم، قتل ألف ألف كما يقول الذهبي. هذا الرجل وقف على المنبر يوم الجمعة وعليه عمامة سوداء، فوقف أحد المسلمين فقال ما لي أراك تلبس العمامة السوداء؟ قال ما لي أراك تلبس السواد؟ قال أبو مسلم الخراساني حدثني فلان عن فلان عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. يا غلام تناوله اضرب عنقه، فضرب عنقه وسط الصف. هذا أبو مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس السواد صراحة، ولكن أحسن اللباس هو البياض، البس البياض وكفنوا فيه موتاكم. وبعدها لبس أدوات السلاح داخل الحرم ولا كراهية، وإنما كره أهل العلم لغير الحاجة، وأما للحاجة فيجوز لبس السلاح داخل الحرم لأنها مسألة عالجها البخاري في صحيحه وتطرق إليها. عدم عودة بعد الهجرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاد وما لبث بعد الهجرة عليه الصلاة والسلام. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يأخذ بأيدينا لكل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.